فجمع الناس في مسجد البصرة وخطبهم فقال: أيها الناس، إن الدنيا قد آذنت بالانقضاء، وأنتم منتقلون عنها إلى دار لا زوال فيها، فانتقلوا إليها بخير أعمالكم. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام غير ورق الشجر حتى قرحت منه أشداقنا. ولقد التقطت بردة ذات يوم فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها الآخر، فإذا نحن اليوم لم يبق منا واحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. وإني أعوذ بالله أن أكون عظيما عند نفسي صغيرا عند الله. ثم استخلف عليهم رجلا منهم وودعهم ومضى إلى المدينة. فلما قدم على الفاروق استعفاه من الولاية فلم يعفه، فألح عليه فأصر عليه الخليفة وأمره بالعودة إلى البصرة، فأذعن لأمر عمر كارها وركب ناقته وهو يقول: اللهم لا تردني إليها، اللهم لا تردني إليها. فاستجاب الله دعاءه، إذ لم يبعد عن المدينة كثيرا حتى عثرت ناقته، فخر عنها صريعا وفارق الحياة. إن لعتبة بن غزوان من الإسلام مكانا، عمر بن الخطاب. محمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. ثلة الإيمان والتقوى.